الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه العمدة في الأحكام كتاب الجهاد، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي في كتابه العمدة في الأحكام كتاب الجهاد. الجهاد هو بذل الجهد لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه، هذا هو الجهاد، وهو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري الذي سيأتي. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، قال: أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ويدخل في الجهاد جهاد النفس وجهاد الكفار وجهاد المنافقين وجهاد المبتدعة وجهاد وجهاد الفساق، كل هذا يدخل تحت اسم الجهاد، سواء جهاد النفس ومجاهدتها على الاستقامة على أمر الله وتغلبها على الشيطان وعدم الاستسلام والانقياد له، وقتال الكفار وجهادهم لإظهار دين الله ولإخراج عباد الله من الظلمات إلى النور، وكذلك جهاد المنافقين، وذلك ليرجع عما هم عليه من إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وأن يكون ظاهرهم وباطنا على خير وعلى استقامة، وكذلك جهاد أهل البدع بأن يتركوها ويلتزموا السنن، وكذلك أيضا جهاد أهل الفسق ليتركوا ما هم عليه من الفسق والفجور والخروج عن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، إلى الرجوع وإلى الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، كل هذا داخل تحت اسم الجهاد، كل هذا داخل تحت اسم الجهاد. ويكون الجهاد بالنفس، ويكون بالمال، ويكون باللسان والقلم، ويكون بالنية، يعني يكون الإنسان يعني إذا لم يحصل منه الجهاد بنفسه وماله فإنه يمكن أن يكون مجاهدا بنيته، كما جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك قال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، إلا كانوا معكم حبسهم العذر. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى زالت الشمس، وقد جاء ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أو على أن القتال يكون في أول النهار، فإذا لم يحصل فيكون بعد الزوال، فإذا لم يحصل يعني القتال في أول النهار فإنه يكون بعد الزوال. فهذا الحديث الذي ذكر الذي جاء عبد الله بن أبي أوفى فيه أنه كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى زالت الشمس، ثم إنه يعني بين للناس أن لا يتمنوا لقاء العدو، وأن يسأل الله العافية أن لا يتمنوا لقاء العدو، لأن الإنسان إذا تمنى لقاء العدو قد يكون عندها شيء من العجب أو شيء من الزهو أو شيء من الاعتماد على نفسه أو على ما عنده من القوة، يحصل له الفذلان ويحصل له عدم تحقيق الشيء الذي أراده، لأن الإنسان إذا اعتمد على قوته وعلى نشاطه وعلى ما عنده من عزم وقوة فقد يحصل له الفذلان بسبب ذلك، بسبب هذا الغرور. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أنه لا يتمنى لقاء العدو، وأن الإنسان يسأل الله العافية، لأن الإنسان لو تمنى فإنه عند الملاقات قد يكون الأمر بالعكس، يعني ذلك الهمة والنشاط الذي كان عند التمني يتلاشى ويضمحل عندما يرى العدو، فيحصل له الخوف ويحصل له الذعر، فلا يتحقق ذلك الشيء الذي تمنى الجهاد من أجله، فيكون ذلك علامة على عدم تحصيله الشيء الذي أراده والشيء الذي قصده. واسأل الله العافية، يعني لا يتمنوا لقاء العدو ومع ذلك يسألون الله العافية، وأن الله سبحانه وتعالى يعافيهم ولا يعرضهم لشيء يعود عليهم بالمضرة. ثم قال فإذا لقيتمهم فاصبروا، إذا لقيتمهم فاصبروا، لأنه لا بد من الصبر في جهاد سبيل الله، لأنه بدون الصبر يكون الانهزام ويكون الذلة ويكون الهوان، ولكن مع الصبر والاحتساب وأن الإنسان يرجو إما الشهادة وإما الرجوع بظفر ونصر وإعلاء لكلمة الله عز وجل، لا شك أن هذا هو الخير وهذا هو المقصود من الجهاد في سبيل الله، إعلاء دين الله وإظهاره، وقد يحصل له بذلك شهادة يجد بسببها الجنة أمامه، أو يحصل له انتصارا ورجوعا إلى أهله بمحصل ما حصل من أجر أو غنيمة. فإذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، لأن الإنسان إذا قتل وسشد في سبيل الله فإن مصيره إلى الجنة، قوله تحت ظلال السيوف يعني الإنسان إذا قتل واستشهد في سبيل الله فإن مآله إلى الجنة ومصيره إلى الجنة، لأن السيوف إذا نالته وخرج من هذه الحياة بهذه الطريقة وبهذه الكيفية فإنه يجد الجنة أمامه. فإذا لقيتهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وهذا الذي جاء في هذا الحديث من هذا التوجيه من جنس التوجيه الذي جاء لعبد الرحمن بن سمرة في حديث مضى قريبا في القضاء، قال لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، يكون إنسان عازم على شيء حريصا عليه وأن سيؤدي يعني العمل الذي يناط به قد يحصل له الفشل ويحصل له الفضلان بسبب حرصه وأنه لا يوفق ويسدد، ولكن إذا أعطيها من غير مسألة فإن ذلك يكون أدعى لأن يهتم ويحرص ويجد ويتهد يحصل له التسديد والتوفيق بذلك. فهنا نهى عن تمني لقاء العدو لما في ذلك أو قد ما يحصل مع ذلك من العجب والاغترار والإعجاب بالكثرة أو بالقوة أو بكثرة العدد أو كثرة السلاح والعتاد، فيعتمد الإنسان على هذه الأمور المادية والأمور الحسية ويتخلف عنه النصر الحقيقي الذي يحصل بتوفيق الله عز وجل وإعانته وتسديده. ثم قال اللهم منزل الكتاب. ثم قال يعني مع الصبر والاحتساب يسأل الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب يسأل الله عز وجل النصر وأن ينزل الهزيمة بالأعداء، فيأخذ الإنسان بالأسباب وعمل مع الأخذ بالأسباب لا يعتمد على الأسباب بل يعول على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، فيدعو الله عز وجل أن ينصرهم وأن يهزم أعداءهم، فلا بد من الأخذ بالأسباب ولا بد من الاعتماد على الله عز وجل والتعويل عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ثم قال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، يعني خذ بالأسباب، احرص على ما ينفعك، وذلك بأخذك بالأسباب المشروعة، ولكن مع أخذك بالأسباب لا تعتمد عليها وأنها كل شيء وهناك شيء وراءها وهو توفيق الله عز وجل وإعانته، فأنت بالإضافة إلى أخذك بالأسباب الحسية المشروعة اسأل الله عز وجل أن ينفع بالأسباب، اسأل الله أن يسدد وأن يعين. ولهذا لما قال: فإذا لقيتم فاصبروا، يعني أمر بالصبر وهو الأخذ بالصبر والجد والاجتهاد في الجهاد في سبيل الله مع الصبر في تلك المواقف العظيمة، ثم أخبر بأن الجنة عذاب السيوف، يعني من قتل بسبب هذا الجهاد بالسيوف من الأعداء فإن مصيره إلى الجنة ومآله إلى الجنة. ثم قال: إذا لقيتم فاصبروا، فاصبروا. ثم قال ذكر الدعاء: اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وانصرنا عليهم، فيكون بذلك جمع بين الأخذ بالأسباب المشروعة والتعويل على الله عز وجل. ولهذا لا بد من أخذ بالأسباب، ومن أعرض عن الأسباب وتركها فهذا دليل على نقص العقل، دليل على نقص العقل، يعني كل إنسان لا يأخذ الأسباب، مثل الإنسان الذي يجلس في بيته ويقول: إذا الله كاتب لي رزق يأتيني، يغلق عليه بابه ويقول: إذا الله كاتب لي رزق يأتيني، هذا سفه وهذا نقص في العقل. الإنسان يأخذ الأسباب، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير ماذا تصنع؟ تجلس في أوكارها تنظر شيئا يأتي إليها؟ لا، ليس كذلك، وإنما الطيور إذا أصبحت خرجت من أوكارها، بطونها يعني حميصة، يعني حامصة، يعني ليس فيها شيء، خاوية في البطون، ترتع ممتلئة في البطون. ولهذا قال: يرزقهم كما يرزق الطير، ما هو عمل الطير؟ تغدو حماصا وتروح بطانا، تغدو في أول النهار من حين الصباح الباكر تبحث عن الرزق وهي حماصا حاوية البطون، ثم تروح وترجع إلى أماكنها بطانة، يعني ممتلئة البطون. فإذن أخذت بالأسباب، فالإنسان يأخذ بالأسباب ويتوقع الله عز وجل، لا يترك الأسباب، ومع أخذ بالأسباب لا يعول عليها، لأن ليس كل شيء. أخذ بالأسباب مع أخذ بالأسباب لا يعول عليها، لا يقال أن السبب هو كل شيء، بل إذا شاء الله أن يتخلف نتيجة السبب تخلفت، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. الإنسان عندما يريد الولد يتزوج، هذا هو الطريق إلى تحصيل الولد، ما هو الإنسان ما يتزوج يقول: الله يرزقني ولد، بدون زواج بدون ملك يمين، هذا سفه، لأن ما في ولد إلا بهذا الطريق، والأولاد لا يحصل إلا بهذا الطريق، وقد يتزوج الإنسان ولا يحصل نتيجة، وإنما يأخذ بالأسباب وهي الزواج، ويسأل الله عز وجل أن يحقق له ما يريد من تحصيل الولد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، وهذا حث على أخذ بالأسباب، وقوله واستعن بالله يعني بيان أنه لا يعول على الأسباب، وإنما مع الأخذ بها يسأل الله عز وجل أن ينفع بها، مع الأخذ بها يسأل الله عز وجل أن ينفع بها. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوف أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث يدل على فضل الجهاد وفضل الرباط في سبيل الله، وأن الشيء القليل يعني كالغدوة الواحدة وهي الذهاب في أول النهار، والروحة الواحدة وهي الذهاب في آخر النهار مع يعني قلتها خير من الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها من متع وما فيها من مال وما فيها من ملذات، هذا الشيء القليل خير من هذا الكثير، هذا الكثير القليل الأخروي في الجنة خير من هذا الكثير في الدنيا، لأن الدنيا ليست بشيء، ومتاع الحياة في الدنيا يعني ليس بشيء بالنسبة للآخرة، وإنما الحياة الحقيقية والفائدة العظيمة إنما تكون في الدار الآخرة، ما يحصل في الجنة فما يحصل في شيء، ما يحصل من الثواب في الغدوة الواحدة والروح الواحدة بسبب الله في الجنة في الدار الآخرة خير من الدنيا وما فيه. وهذا يدلنا على حقارة الدنيا وتفاهتها، وأنها ليست بشيء أمام ما أعد الله عز وجل لأوليائه في دار الكرامة، ليست بشيء. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أولا: رباط يوم في سبيل الله، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيه. الرباط هو كل إنسان يقيم في الأماكن التي تفصل بين المسلمين والكفار، والتي هي على حدود التي تفصل بين المسلمين والكفار، ليكون بذلك يصد عن أن يتسلل المسلمين من الكفار من يحصل منه النكاية بهم والإضرار بهم، وكذلك يخبر بالشيء الذي يحصل من تحركات الكفار. فالرباط هو اللي يكون في المنافذ وفي الحدود التي تقع بين مسلمين والكفار، يرابط بها يلازمها يعني يصبر ويرقب التحركات التي تكون من الكفار وما يبيتونه وما يهيئونه ويعدونه للمسلمين، فيكون يعني عينا للمسلمين في نهاية بلدانهم في الموقع الذي يفصل بين المسلمين والكفار، ليعمل على دفع الشر عن المسلمين وتحصيل الخير لهم. فرباط يوم واحد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. نعم. وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، صوت يعني موضع الصوت الذي هو يعني دون العصا فوق القضيب، يعني هذه الشيء القليل من الجنة وهذا المقدار من الجنة لا تساوي في الدنيا بكمالها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الكسوف وعرضت عليه الجنة والنار، عرضت عليه الجنة ورأى عناقيد العلم متدلية، فمد يده ليأخذ عنقودا ثم إنه كف ولم يتناول شيئا، والصحابة يرون رضي الله عنهم يرون يده الكريمة الممدودة ولا يرون الشيء الذي مدت إليه، لأن الله تعالى أطلعه ولم يطلعهم، أطلعه على الجنة التي عرضت عليه ولم يطلع الذين وراءه، فرأوا يده صلى الله عليه وسلم ممدودة ولكن ما رأوا الذي مدت إليه اليد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنها عرضت على الجنة ورأيت العناقيد وأردت أن أخذ عنقودا ثم كففت. قال عليه الصلاة والسلام: ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. عنقود واحد يجعل الناس يأكلون إلى نهاية الدنيا، من زمنه صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الدنيا عنقود واحد من عناقيد الجنة يأكل الناس منه. ولو أكلت لأكلت ما بقيت الدنيا. هذا يدلنا على عظم شأن نعيم الآخرة ونعيم الجنة وعلى تفاهة ما في الجنة إلا في الدنيا من متاع، والدنيا كما جاء في القرآن هي متاع الغرور. وش بعده؟ والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما فيها. الروحة هي المرة الواحدة التي تكون في الرواح بعد الزوال، والغدوة التي تكون في أول النهار. الغدوة تكون في أول النهار، والروحة في آخر النهار، والحد الفاصل بين الغدوة والروحة أو الرواح أو العشي هو الزوال، يعني ما قبل الزوال غدوة وما بعده روحة، يعني يكون فيه الروحة وتكون الغدوة قبل ذلك. فغدوة واحدة وروحة واحدة خير من الدنيا ما فيها، يعني ما يحصل الإنسان من الأجر والثواب في هذه الغدوة الواحدة وهذه الروحة الواحدة يحصله ما يحصله في الجنة خير من الدنيا وما فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم. وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. ثم ذكر هذا الحديث العظيم الذي فضل الجهاد في سبيل الله وعظم الأجر والثواب للمجاهدين في سبيل الله، فقال: انتدب الله، وفي لفظ المسلم ضمن الله، تضمن الله. انتدب يعني معناها هذا اللفظ الثاني الذي في مسلم يبينها، وهو أن الله ضمن له، يعني أنه إن إذا خرج في الجهاد في سبيل الله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله، يعني الباعث له على الخروج هو إعلاء كلمة الله، ما خرج رياء ولا سمعة ولا شجاعة ولا حمية، وإنما خرج لإعلاء كلمة الله وإظهار دين الله الذي هو مقصود الجهاد، الذي هو مقصود الجهاد والمراد من الجهاد إعلاء كلمة الله عز وجل وإظهار دينه وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. من خرج في سبيل الله والباعث له هو هذا الغرض النبي، لا يخرجه إلا إيمان بي، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي، كونه يجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وإيمان بالله عز وجل الذي نتج عنه هذا الجهاد، ولأن ما يقوم بالقلوب يظهر على الجوارح ويظهر في الأعمال، كما سبق أن مر بنا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وإيمان برسلي، تصديق برسولي، وتصديق برسولي يعني يصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخبار التي يخبر بها عن الله عز وجل، وذلك أن ما يأتي به الرسول عليه الصلاة والسلام هو من عند الله، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيكون الباعث لهذا المجاهد في سبيل الله هذه الأمور، ومن كان كذلك فهو فقد ضمن له أنه إن مات يعني ينتهي إلى الجنة، وإن سلم من الموت ورجع إلى بلده فإنه يرجع محصلا أجرا، وقد يجمع بين تحصيل الأجر والغنيمة، يعني يحصل أجرا أخرويا وثوابا جزيلا على جهاده في سبيل الله، وكذلك يحصل من الدنيا ما يحصل بسبب الغنيمة. فهو إما أن يرجع بالرجوع بالأجر حاصل، وقد يكون مع الأجر الذي بالثواب عند الله عز وجل غنيمة عاجلة ومنفعة دنيوية، وهي تحصيل الغنائم التي تحصل في سبيل الله، والتي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أوكب منها كما قال عليه الصلاة والسلام جعل نصرت على قال عليه الصلاة والسلام جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خلف أمري. جعل رزقي تحت ظل رمحي أي أنه من الغنائم التي تكون في سبيل الله عز وجل. قال انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي. وهذا واضح في الإخلاص، قال لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي، هذا هو الجهاد الحقيقي، وهو الذي كان عنية صادقة وإخلاص لله عز وجل، يرجو ثواب الله ويريد إعلاء كلمة الله وإخراج من شاء الله من عباده من الظلمات إلى النور بهذا الجهاد الذي يجاهد. هذا يدل على فضل الإخلاص وعظيمة الإخلاص، وأن كل عمل لا بد أن يكون مبني على الإخلاص، وإلا فإن صاحبه لا يستفيد منه، لأن العمل مقبول عند الله لا بد فيه من أمرين، أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عمل مقبول عند الله هو الذي توفر فيه شرطان، أن يكون لله خالصا وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. نعم. فهو علي ضامن أن أدخله الجنة. علي ضامن يعني أنه مضمون له، يعني ضامن بمعنى مضمون، يعني الله ضامن له، فهذا الذي وعد به مضمون له، إما أن يقتل في سبيل الله ويحصل الجنة، وإن بقي يرجع، وإن سلم ورجع إلى مسكنه رجع بما ظفر به من أجر أو غنيمة، يعني أو هنا بمعنى الواو، يعني بأجر وغنيمة، لأن الأجر حاصل والغنيمة قد تحصل وقد لا تحصل، لأن الناس قد يرجعون بدون غنيمة دنيوية ولكن يرجعون بالأجر، فإذا قد يحصل الرجوع بالأجر فقط وقد يحصل الرجوع بالأجر ومعه الغنيمة التي هي ما يحصل من الكفار مما يستولي عليه المسلمون من الغنائم التي هي أفضل زاد وأفضل قوت للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. هو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. نعم، أو غنيمة هنا بمعنى هنا يعني الأجر حاصل ومحقق، وقد يكون مع الأجر غنيمة وقد يكون الأجر ليس معه غنيمة، لكن هنا بمعنى الواو، يعني ليس يحصل ما هذا وإلا هذا، لأن من رجع بغنيمة رجع بغنيمة رجع بأجر، ومن رجع بدون غنيمة يرجع بالأجر، فالأجر إما أن يكون كاملا وإما أن يكون يعني أجر أخروي ومعه غنيمة معجلة وهي ما يحصل من متاع الدنيا. وهذا مثل قوله عز وجل عذرا أو نذرا، يعني عذرا ونذرا، وكذلك لهم آثما أو كفورا، يعني آثما وكفورا. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله. قال ولمسلم، وهذا وهم من صاحب العمدة رحمه الله، لأن هذا في البخاري وليس لمسلم، يعني بدل مسلم يعني هو في البخاري ليس في مسلم وإنما هو في البخاري، يعني فهذا من أفراد الصحيحين أو أحد الصحيحين، ولكنه ليس من أفراد مسلم كما قال المصنف، وإنما هو من أفراد البخاري. هذا اللفظ بهذا الحديث أو هذا الجمل بهذا اللفظ هي في البخاري وليست في مسلم، في صحيح البخاري وليست في صحيح مسلم، فذكر مسلم هنا وهم، والصواب يعني وللبخاري. مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله. قوله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، هذا يدلنا على أن الإخلاص وعلى أهمية الإخلاص، وأن الله تعالى هو الذي يعلم من يكون مخلصا ومن لا يكون مخلصا. ولهذا قال والله أعلم من يجاهد في سبيله، يعني ليس كل من يجاهد يعتبر مجاهدا. ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات التي غزاها ذكر عنده رجل في الجيش يعني يثنون عليه ويمدحونه ويقولون عمل كذا وعمل كذا وما ترك شاردة للعدو إلا وأتى عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هو في النار، قال هو في النار. الناس قالوا على حسب ما يظهر لهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على شيء ما لم يطلعوا عليه فقال هو في النار. فقال رجل من الصحابة أنا أكفيكم إياه، يروح يتابعه ويشوف إيش النهاية. فصار يرقبه ويعني ينظر إليه، فصار أن أصيب بجرح في يده فجزع من هذا الجرح، فجعل أصل السيف في الأرض ويبوه على رأسه، يعني حده طرفه على صدره وتحمل عليه حتى مات وقتل نفسه. وهذا قوله والله أعلم من يجاهد في سبيله، يعني أن الناس الذي ما يراه الناس وما يفعل الناس قد يكون مطابقا للواقع وقد يكون مخالفا للواقع، مثل هذا الرجل الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رأوه وأثنوا عليه ثناء عظيما، ومع ذلك صار الأمر على خلاف ما ظهر لهم، على خلاف ما ظهر لهم كما تبين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرسول صلى الله عليه وسلم من حاله، وكما اتضحت نهايته ورآها هذا الصحابي الذي تابعه وعرف ووقف كيف كانت نهايته. كمثل الصائم القائم، كمثل الصائم القائم يعني مجاهد في سبيل الله، والذي الله تعالى يعلم أنه مجاهد في سبيل الله مثله كمثل الصائم القائم، لأن الصائم يعني النهار صائم وبالليل قائم، يعني معناه في حركة وفي عبادة، فهذا المجاهد في سبيل الله في ذهابه وإيابه وكره وثره وحركاته كل ذلك هو مأجور، كما أن الذي يصلي ويصوم يعني النهار يكون صائما والليل قائما وعمله متواصل، فإن عمله عظيم وثوابه جزيل. لكن ما يحصل للمجاهد في سبيل الله هو أعظم من ذلك، لأن هذا الذي يحصل من المجاهد في سبيل الله نفعه متعدي، نفعه متعدي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي يوم خيبر فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. أما الذي يصوم ويصلي نفعه قاصر على نفسه ما يتعداه إلى غيره، نفعه مقصور عليه، صلاته له وصيامه له. وأما المجاهد في سبيل الله جهاده له من حيث تحصيل الأجر والثواب، وأيضا لغيره من حيث بدايته على يديه إلى الصراط المستقيم وخروجه من الظلمات إلى النور، ومن دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. فتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وهذا مثل الذي قبله، يعني تتوكل الله يعني تكفل الله وضمن الله. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون دم والريح ريح المسك. ثم ذكر هذا الحديث أنه قال ما من مكلوم، والمكلوم هو المجروح الذي خرج دمه من جسده، يعني ما من مكلوم يكلم في سبيل الله يعني مجروح يجرح في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، يعني يظهر منه الدم كما كان في الدنيا، اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ولهذا جاء أن الشهداء لا يغسلون، وأنهم يدفنون في دمائهم، لأنها علامة على صدقهم وعلامة على جهادهم في سبيل الله عز وجل، وأن نفوسهم خرجت في سبيل الله وأبدانهم بذلت في سبيل الله وجرحت في سبيل الله وخرج منها الدم في سبيل الله. فإنه يأتي يوم القيامة ويعني كلمه يعني جرحه يعني يخرج منه الدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخرجه مسلم. ثم ذكر هذا الحديث، وهذا بمعنى الحديث السابق: الغدوة والروحة خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا هي ما خرجت تخرج عليه الشمس وتغرب، يعني ما تضع عليه الشمس وتغرب عليه الشمس، هذا هو الدنيا. فهذا مثل الحديث المتقدم: غدوة في سبيلها وروحة خير من الدنيا وما فيها، هذا من جنس هذا، إلا أن هذا بعبارة أخرى. وخير ما طلعت الشمس وغربت يعني الدنيا، لأن الشمس تطلع وتغرب على الدنيا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه البخاري. وهذا مثل الذي قبله. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثا. ثم ذكر هذا الحديث السلب، والسلب هو ما يكون مع المقتول من يعني ثياب وسلاح ودابة، هذا يقال له سلب القتيل. فإذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه، سواء قال ذلك في الأول أو قاله في الآخر، فإن له يعني هذا الشيء، وهذا فيه تشجيع على الجهاد في سبيل الله، تشجيع على لقاء العدو وعلى الصبر. ف الرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني في ذلك الوقت في تلك العزوة: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. ومن قتل قتيلا له عليه بينة يعني أن حضره بأن قتل بأنه محقق، يعني يكون هناك أن أسرعوه وشاهدوه وعرفوا أن هذا قتله هذا، أن هذا قتله هذا، فإذا يكون له سلبه، وهو ما يكون معه خصوصا خاصا به من ثياب وسلاح ودابة. من قتل قتيلا فله سلبه. هذا الحديث قال: خرج عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بدون أن يقول الإمام أو أمير الجيش من قتل قتيلا فله سلبه، لا، إذا حصل شيئا سواء قتل صاحبه أو غيره فإنه يتبع الغنيمة ويجعله مع الغنيمة، ولا يستحقه إلا إذا قال الإمام أو أمير الجيش من فعل كذا فله كذا، أما بدون ذلك فما يحصله بخصوصه من يقتله أو مما كان مع من يقتله فإنه ليس حقا له، وإنما هو غنيمة تكون للغانمين جميعا. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوا، فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية فقال: من قتل الرجل فقال ابن الأكوع فقال له سلبه أجمع. ثم ذكر حديث عن سلف الأكوع رضي الله عنه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في غزوة، فجاء رجل يعني تسلل ودخل معهم وكان حينا من الكفار، فتحدث معهم ثم انطلق بسرعة يعني هاربا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الحقوه أو الحقوه به واقتلوه. فكان سلمة رضي الله عنه هو الذي سبق، وكان سباقا يعني كان رضي الله عنه سباقا في عدوه وجريه، فأدركه وقتله، فقال الرسول من قتله فله سلبه. قال إيش؟ من قتله فله سلبه. قال فقتلته فنفلني سلبه. فقتلته فنفلني سلبه، يعني جعله له خصوصا ولم يجعله مع الغنيمة، لأن التنفيل هو الذي يعطاه الغزاة يعني خارج عن القسمة، يعني نفل زايد، يعني شيء زايد عن الغني عن القسمة أو عن نصيب من الغنيمة، زائدا عن نصيب الغنيمة، هذا قال التنفيذ. نفله يعني أعطاه شيئا زائدا عن حقه من الغنيمة. قتلته فنفلني. وفي رواية فقال من قتل الرجل؟ فقال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع. وفي رواية يعني وأنه قال من قتله، فقال ابن الأكوع قال له سلبه أجمع، يعني سلبه كله له، يعني ثيابه ودابته وسلاحه وما على دابته. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر في ذكر السرية التي كان فيها عبد الله بن عمر، وكانت قبل نجد، والسرية في قطعة من الجيش يعني ترسل في مهمة، وقد يعني تكون يعني مستقلة، فيكون ما تحصل من غنيمة لها وحدها، وقد يكون ليست مستقلة وإنما هي تابعة للجيش، فيكون حكمها حكم الجيش، بمعنى أن ما حصل للجيش له فيه نصيب، وما حصل منهم يكون للجيش فيه نصيب، هذا إذا كانت غير مستقلة. أما إذا كانت مستقلة وأنها بمثابة الجيش المستقل، فإنما يحصل من غنيمة يكون لها بخصوصها، وهذا الذي حصل لهذه السرية هو من هذا القبيل، لأنه قال فأصبنا يعني إبلا وغنما، فصار السهمان سهماننا 12 بعيرا، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، 12 بعيرا لكل واحد هذا المقدار، ونفلنا بعيرا بعيرا يعني زيادة على السهم الغنيمة أو الأسهم الغنيمة أعطاهم نافلة، وهذه النافلة يعني قد تكون إما تكون من الخمس لأن الخمس يعني يؤخذ ويصرف في الوجوه التي ذكرها عز وجل، وعلم أن ما غنمتم شيئا فإن لكم خمسه، فالتنفيذ إما يكون من الخمس أو يكون من أصل غنيمة، إما أن يخرج من أصل غنيمة ثم تخمس، وإما أن تكون الغنيمة قسمت وصارت الأربعة أربعة الخماس للغانمين، ثم أعطوا من الخمس الذي هو الذي يكون على يعني يكون تصرفه بيد الإمام، فنفلهم بعيرا بعيرا، يعني معناه صار في الواحد مع 13 بعير، 12 التي هي السهم ومن القسمة، والثاني أو الزائد على ذلك هو على سبيل التمثيل. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بالغدر وخطورته وأن فيه الخزي ما حصل في الدنيا فيحصل في الآخرة وقد يكون يحصل في الدنيا ويحصل في الآخرة. قال لكل غادر لواء. الغادر يعني هو الذي يخون العهد أو يخون يعني الإنسان فيما بينه وبينه من شيء اتفق على إخفائه ثم إنه خانه وأظهره، وأعظم ذلك ما يكون من خيانة في الجيش وخيانة في العهد في سبيل الله والغدر وعدم الوفاء بالعهود، فهذه أعظم خيانة وأشد خيانة. ولهذا قال ينصب لكل غادر اللواء، فقال هذه غدرة فلان. يعني اللواء كما هو معلوم يكون مرتفع فوق الناس ويكون مع الأمير الجيش، والناس يعرفون الأمير أنه تحت اللواء، يعني بحيث يلتفون حوله ويصيرون حوله يعرفون الأمير أنه تحت اللواء هذا، لأن اللواء بارز هوب والناس متساويين كذا، لا يعرف من هو الأمير وغير الأمير، ولكن هذه العلامة يعني الذي هو اللواء المركوز الذي هو واضح يكون دلالة على الأمير وأن الأمير حول هذا اللواء، فإنه ينصب لكل غادر اللواء، يعني يقال هذه غدرة فلان، يعني ومعنى ذلك يصير فضيحة، يعني يكون شخص يعني ينصب بجنبه لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان، يعني يكون فضيحة له بهذا الشيء الذي يراه الناس ويشاهده الناس ومكتوب عليه هذه غدرة فلان، فهذا يدل على خطورة الغدر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أمير على الجيش أو صاحب تقوى الله بما أنشأه قال أغدوا بسبيل الله، أغدوا ولا تغلوا ولا تقدروا، وإلى آخر الوصايا التي كان يوصي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمراء الجيش، كما جاء ذلك مبينا في حديث بريدة بن حصيب الطويل في صحيح مسلم. وعنه رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته يعني وجد امرأة مقتولة فأنكر قتل النساء والصبيان، لأن القتل إنما هو المقاتلة، وأما النساء والصبيان فإنهم لا يقتلون، يعني يكونون في السبي، يكونون في السبي لأنهم ليسوا من القتال فيقتلوا، فلا يجوز قتلهم قصدا وتعمدا، وإنما يعني لكونهم غير مقاتلين يتركون ويصرون من السبي، إلا إذا حصل قتل العلم أو إرسال يعني المدافع وإرسال يعني شيء من بعيد ودخل النساء تبعا، فإن هذا سائر، وإنما الذي لا يجوز هو كونه يمكن السلامة أو سلامتهم من القتل والإنسان يتعمد قتلهم، هذا هو الذي لا يجوز، لكن إذا دخلوا تبعا لغيرهم وأصيبوا تبعا لغيرهم حيث يتأتى القتل إلا بهذه الطريقة، فإن دخولهم أو دخول النساء والصبيان تبعا لآبائهم وتبعا للرجال أن ذلك ليس لا محذور فيه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهم شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. ثم ذكر هذا الحديث في قصة عبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله تعالى عنهما، وهما من العشر المبشرين بالجنة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فأصابهم يعني قمل وصار عندهم حكة، فالرسول رخص لهم بأن يستعملوا الحرير لنعومته ولكونه يعني يعني يفيد يعني في سلامة الجسم من هذه الحكة التي تكون بسبب القمل أو بسبب آخر، فهذا يدلنا على الترخيص لذلك. وهذا في الجهاد في سبيل الله في الغزو، لأن الناس في الغزو يعني ما يكونون مثل، ليسوا مثل الذين في المدن الذين يتمكنون من العلاج ويتمكنون من استعمال أمور أخرى يعني يكون بها يعني السلامة من الأذى والسلامة من الضرر. فإنه إذا احتاج إلى الجهاد في سبيل الله أو بعض الغزاة أن يحصل لهم ضرر بسبب يعني ما يحصل من بعض الألبسة التي تكون خشنة يكون فيها مضرة عليهم، فيستعملوا الناعم كالحرير من أجل العلاج، فإن ذلك لا بأس به، وقد جاء به سنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في هذا الحديث في قصة هذين الصحابيين الجليلين وهما عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر أن أموال بني النضير وهم اليهود الذين كانوا حول المدينة لما يعني أجلوا، فكانت أموالهم ليست من الغنائم لأنها ما حصلت بقتال، لأن الغنائم هي التي تحصل بقتال، والمجاهدون يعني يصير لهم جهود يعني في القتال في سبيل الله، فيحصلون ما يحصلون من الغنائم من أجل جهودهم ومن أجل تعبهم ونصبهم. أما إذا كانت بغير قتال كهذه الأموال فإنها تكون فيئا، والفيء لا يكون يخمس كما تخمس الغنيمة بأن يكون خمس لبيت المال أو على نور الإمام وأربعة الأخماس تقسم على الغانمين، هذا ليس من هذا القبيل. الذي حصل يعني بالقتال وبالخيل والركاب والجهاد والقتال والأخذ والرد هذا هو الذي يكون في غنائم. أما شيء يحصل بدون تعب وبدون نصب وبدون مشقة، وإنما شيء الله تعالى ساقه المسلمين بأن أدخل الرعب في قلوب الأعداء وهربوا وفردوا فتركوا تلك الأموال، فإن تلك الأموال تكون على نظر الإمام يضعها في المصالح التي يراها. وكان عليه الصلاة والسلام أخرج أو يخرج طعام أهله لمدة سنة يعني من الهيئ لمدة سنة، وهذا يدل على أن ادخار الرزق أنه سائر، وأنه ليس من ليس فيه عدم اتكال على الله عز وجل. سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يفعل ذلك، وهذا لا ينافي التوكل، يعني الأخذ بأسباب لا ينافي التوكل. وهذا الذي كان يأخذه الرسول صلى الله عليه وسلم لمدة سنة يتلاشى ويضمحل في مدة وجيزة لما جبل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الكرم ومن الإحسان والتصدق، فإن هذا الذي يدخره لأهله ويكفيهم لمدة سنة يتلاشى ويضمحل في مدة قليلة لما جبل عليه الصلاة والسلام من الكرم ولما يحصل منه صلى الله عليه وسلم من الإنفاق ومن العطاء يعني الإحسان إلى من هو بحاجة إلى الإحسان، يتلاشى ويضمحل هذا الذي يدخره لأهله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يعني ما بقي بعد ذلك يجعله بالكراع والعتاد للجهاد في سبيل الله، والمقصود أنه يكون على رأي الإمام اللي هو الفيء وعلى غير الغنيمة، فإنه يصرف في المصالح العامة. ومن أعظم المصالح وأهم المصالح الجهاد في سبيل الله والإعداد للجهاد في سبيل الله، فيضع بالكراع والمقصود به الخير يعني معناه يشتري به الخير. وكذلك العتاد السلاح سيوف ويعني وما إلى ذلك مما يحتاج إليه المجاهدون في سبيل الله. هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاء، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا. فكانت لرسول الله خالصا، يعني ليس المقصود أنها ملك له وأنها يختص بها، وإنما أمرها إليه وتصرف فيها إليه عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه يضعها حيث يرى أن توضع فيه، فكان يخرج منها لأهله قوتهم لمدة سنة، وما بقي يجعله في الكراع والعتاد في سبيل الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. يعني الكراع هو الخيل المركوب، والسلاح اللي هو ما يقاتل به الأعداء، ما يكون بأيدي المسلمين وقاتلون به أعداءهم من السيوف وغيرها. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجرى. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك، نعمكم الله الصواب وخبركم الحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل الغنيمة لا تسمى غنيمة إلا عند التحام الصفوف والقتال أو بمجرد تخويف العدو؟ كون المسلمين ذهبوا يقاتلون الأعداء ويعني ما أصابوه يعني بالقتال أو بكونهم يعني أدركوهم وذهبوا إليهم، لأن الخيل والركاب موجودة معهم لأنهم ذهبوا للجهاد في سبيل الله، وسواء حصل التحام بالقتال أو ما حصل، المهم أنه يعني حصلت هذه الغنيمة بسبب يعني كونهم أوجفوا بالخيل والركاب، الركاب التي هي الإبل. يقول: أشكل علي النهي عن تمني لقاء العدو مع جواز تمني نيل الشهادة في سبيل الله. نعم، الإنسان يتمنى الشهادة في سبيل الله ويعني يخرج يعني يقاتل في سبيل الله ويتمنى أن يكون يعني ينال الشهادة، لكن تمني لقاء العدو غير تمني الشهادة، لأن الشهادة تحصل في الجهاد في سبيل الله، وأما التمني يعني يكون يتمنى أن يحصل العدو وأنه يعني يلقى العدو، لأن هذا التمني قد يترتب عليه يعني عجب في النفوس، يعني يكون المجاهدين والمقاتلين يتمنون يعني يترتب على ذلك يعني ما يعود عليهم بمضرة، يعني بأن يكون فيهم كثرة يعني يعتمدون على هذه الكثرة، أو يكون فيهم شجاعة ويعتمدون على هذه الشجاعة فيعتمدون على أنفسهم، أو يعني يكون يعني نظرهم إلى ما عندهم ويغفلون عن ما يترتب على ذلك من العواقب. أتمنى يكون إنسان يضرب الشهادة، قد يحصل الإنسان الشهادة وهو لم يخرج الجهاد في سبيله، مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد نال الشهادة وهو في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم. المقتول في الجهاد بين المسلمين والكفار، هل نستطيع أن نقول بأنه شهيد؟ يرجى أن يكون شهيد، يعني ويؤمل أن يكون شهيد، لأن ليس كل من يقتل يعني يجزم بشهادته، لأن ذلك الرجل الذي الذي أخبر الذي كان يقاتل ويعني له نكاية في العدو على حسب الظاهر الناس يرون أنها أنه يعني قام بجهد ما قام به غيره على حسب الظاهر، لكن في الباطن على خلاف ذلك. وقد يكون إنسانا يعني خرج ما خرج الجهاد لسبيل الله، خرج الشجاعة أو للحمية أو ما إلى ذلك، وما صار عنده نية للجهاد لسبيل الله فلا يقال هذا يعني شهيد لسبيل الله. يقول: المشاركة في مسابقات التوظيف هل تدخل في طلب الإمامة؟ ليست يعني كما هذه حقوق المشاركة، وإذا حصل يعني مسابقة فيها على اعتبار أن هذا يعني يسبق وأن هذا أمثل من هذا أو هذا أولى من هذا يعني لا بأس بذلك، وهذه أمور يوصل أو الوظائف تحصل يعني الإمامة يعني في الغالب لأن يكون يعني غيره تابعا له، وأن يكون رئيسا وأن يكون أميرا ويكون يعني واليا، وأن يعني غير مثل ما قال في الإمارة لا تسأل الإمارة، لأن الأمير يعني تحته ناس مأمورين. أما إنسان يعني يريد أن يحصل عملا يعني بأجرة أو بما إلى ذلك لا يقال أن هذا من طلب الولاية طلب الإمارة. يقول: أيهما أفضل، طلب العلم الشرعي أم الجهاد؟ العلم الشرعي لا شك أنه هو الذي يكون به البصيرة ويكون به معرفة الحق ومعرفة أحكام الجهاد ومعرفة العبادات ومعرفة المعاملات والأمور الأخرى كلها إنما تعرف عن طريق العلم عن طريق العلم. ومن المعلوم أنه فيما مضى يعني يكون الجهاد من العلماء وغير العلماء من العلماء وغير العلماء، والعلم يعني كما هو معلوم يمكن أن يجمع بينه وبين الجهاد، لا يقال أنه لا تلازم، فإما يعني هذا وإما هذا يمكن أن يجمع بين هذا وهذا. هل ترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن والزبير رضي الله عنهما في قميص الحرير من القمل والحكة يؤيد صحة القاعدة أن المحرم من باب الوسائل تبيحه الحاجة، لأن القمل والحكة ليست ضرورة بل هما حاجة تحصل بهما المشقة؟ أنا قلت أن الجهاد في سبيل الله يعني ليس مثل الناس إذا كانوا في البلد، إذا كانوا في البلد يتنظفون يعني يعني ليس حالهم كحال المسافر الذي يكون أشعث أغبر يعني وعليه الغبار وعليه الأوساخ ويتولد القمل وتحصل الحكة، يعني هذا إنما حصل في الجهاد، لا يقال أن هذا يعني القضية قضية وجود يعني قمل وكذا، لأن الإنسان إذا كان في البلد لا يقال أنه يلبس الحرير من أجل القمل ومن أجل الحكة التي فيه لأنه يعالجها من الصلاح، لكن مثل ذلك لا يحصل في حال الجهاد لسبيل الله، ولهذا رخص لهما رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كيف نوفق بين حديث كان يعزل نفقة أهله سنة مع حديث أنه كان لا يبقي مالا في بيته فوق ثلاث إلا مالا يرصده لدين؟ هو كما ذكرت كان يعني يدخر نفقة أهله لأن هذا هو مصدر، هذا مصدر رزقه لأنه من الفيء الذي جاء عن طريق الجهاد في سبيل الله، فهذا مصدر رزقه، لكنه صلى الله عليه وسلم لكونه أجود الناس فكان هذا الذي يدخره ينتهي بزمن قليل، ينتهي بزمن قليل، هذا لا ينافي يعني كونه يدخر ولكن كونه يبذل وكونه يعني يجود ولا يبقى معه يعني ما يبقى عنده شيء. ثم أيضا هذا يختلف من حال إلى حال، يعني أحوال فيها قد يكون فيه شيء يعني يدخره وقد يكون ما هناك شيء، كما جاء في بعض الأحاديث أن يمضي عليهم الشهر والشهران لا يقال في بيوتهم نار، بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم نار، ما عندهم شيء يطبخونه ولكن طعامهم التمر والماء. هل يوجد جهاد شرعي في هذا الزمان؟ نعم، في جهاد النفوس موجود، ولكن الناس لا يجاهدون أنفسهم، يتحدثون عن الجهاد ويغفلون عن الجهاد الذي يملكونه والذي بأيديهم، وهو أن يجاهدوا أنفسهم. ومن المعلوم أنه لا يحصل الجهاد في سبيل الله إلا إذا تمت مجاهدة النفس، لأن الذي لا يجاهد نفسه لا يجاهد غيره، الذي لا يجاهد نفسه لا يجاهد غيره، والذي لا ينفع نفسه لا ينفع غيره. وفي هذا الزمان المسلمون يعني ضعف أمام الكفار، فهم يحبون الكفار والكفار لا يحبونهم. يقول: أنا مقيم منذ 5 أيام 4 ليالي هنا، فهل يجوز لي الجمع عند المغادرة إلى مكة المكرمة؟ الإنسان الذي يكون في البلد مقيم 4 أيام فأكثر حكمه حكم أهل البلد، يعني من كان مقيما 4 أيام فأكثر في بلد حكمه حكم أهل البلد، لا يترخص إلا إذا سافر كما يسافر في البلد، يعني البلد يسافر وفارق العمران كذلك هو حيث كان حكمه حكم أهل البلد فإنه يترخص إذا فارق العمران. يقول: إذا أبطل الوضوء أثناء الطواف أو السعي وأردت الخروج لإعادة الوضوء، فهل أرجع إلى الطواف أو السعي من حيث انتهيت أم أبدأ من جديد؟ الطواف السعي لا تشترط له الطهارة، لا تشترط له الطهارة، والطواف تشترط له الطهارة، والإنسان يعني إذا انتقض وضوءه في السعي يواصل ويكمل، إذا كان عوضه يكمل لأنه ما يشترط له الطهارة السعي. لو حصل انتقض وضوءه وهو يسعى فإنه يواصل السعي لأنه لا تشرط طهارة، وإنما الذي تشرط طهارة هو الطواف. فإذا انتقض وضوءه، يعني من العلماء من قال إنه يعيد، لأن الطواف مثل الصلاة، والصلاة إذا انتقض الوضوء فيها يعيدها ولا يبني على ما كان حصل قبل ذلك. شخص أرضعته امرأة ثم توفيت، ومعلوم أن هذه الرضاعة كانت في جلسة واحدة ولا أحد يعلم عدد الرضعات في هذه الجلسة، هل هي رضعة أو أكثر، فهل يعتبر هذا الشخص أخ لأبناء هذه المرضعة؟ إذا لم يتحقق أنه حصل 5 رضعات ولو كانت في جلسة واحدة، يعني إذا كان يلتقم الثدي ثم يطلقه ثم يلتقمه، هذه إذا بلغت 5 ولو كانت في جلسة واحدة فإنه يعتبر رضاع محرم، ويكون يعني محرما لأولادها لبناتها وأقول لبناتها من الرضاع. أما إذا كان علم أنه رضاع ولكنه لم يتحقق فالأصل هو عدم التحريم حتى يثبت. شخص يقوم بتحويل أموال لمجموعة تجار بزيادة 1%، وتتم تسوية هذه التحويلات من فترة إلى أخرى، فهل هذا جائز؟ ما أعرف السؤال، يعني يرسل أموال لتجار؟ يقوم بتحويل أموال لمجموعة تجار، يعني تجار هنا موجودين يحولهم وكلوه؟ هنا التجار وكيلين، هو وكيل لتجار، يعني صاحب السؤال يوضح، صاحب السؤال يوضح. نعم. معرض سيارات يبيع بالتقسيط لعملاء مصرف معين تنزل فيه رواتبهم، ويقوم المصرف بأخذ الأقساط من رواتب الموظفين على نسبة معينة يأخذها من الناس. أعيد السؤال. معرض سيارات يبيع بالتقسيط لعملاء مصرف معين تنزل فيه رواتبهم، ويقوم المصرف بأخذ الأقساط من رواتب الموظفين على نسبة معينة. ما معين؟ على نسبة معينة؟ المصرف يأخذ المصرف إيش؟ ويقوم المصرف بأخذ الأقساط من رواتب الموظفين على نسبة معينة. إذا كان الاتفاق على أن هذا الذي يبيع السيارات والمصرف تحول عليه الرواتب وتلك الرواتب يقسم منها مقدار معين الذي يبيع السيارات، فهذا سائر ما فيه إشكال. يعني يكون الرواتب تكون على البنك والبنك يحصم نسبة معينة من الراتب تكون سدادا شهريا لصاحب السيارات التي كان يبيعها المعرض، إذا كان هذا مسؤولا فإنه لا بأس بذلك، لأن بعض الناس تجدها يبيع ولكنه يعني يشترط أن يكون كل شهر يحصل له وأن يكون بواسطة البنك، والبنك يعني يقسمها ويجعلها في حساب صاحب المعرض، مثل هذا لا بأس. يقول يأخذ نسبة من هذه العملية، كونه يقسم من رواتب الموظفين، هذا هو يقسم نسبة من رواتب الموظفين اللي في سداد للمعرض. للمعرض هذه نسبة القسط، القسط من هذا الشهر. إيه؟ لكن هو لأنه يسوي هذه العملية يأخذ نسبة له المصرف مقابل إيش؟ مقابل إنزال.